هذا السائل يسأل يقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائم، وورد أنه شرب قائما، كيف الجمع بين الحديثين؟ للحديث قولان، قول أنه كان من شرب قائما فليستقى، وهذا منسوخ الذي هو تحريم الشرب قائم، وبقي الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل للمكروه ليبين أن المكروه للتنزيه، كنهيه عن الشرب من فم القرب وشرب والبول واقف وبال واقفا، حتى ليبين لهم أن هذا النهي غير حرام، وهذا يكون للتشريع ويؤجر عليه. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا أقرب ما يقال في الحديث، والله أعلم. هذا يقول ما حكم تفسير الأحرف المقطعة في القرآن مثل الألف لام ميم راء والألف لام ميم باللغة السريانية؟ هذا غاية في الخطورة، هذه لغة سريانية، والله قال بلسان عربي مبين، قال بلسان عربي مبين. وهذه الحروف اختلف فيها العلماء إلى قولين، قول إنها من المتشابه، القول الثاني أنها ليست من المتشابه، وذكروا أكثر من 30 قولا فيها. وأقوى ما يقال فيها أنها جاءت للتحدي للإعجاز، لأن الله قال ألف لام ميم مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أني أنزلت به رسولي وأني أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. هذا أقرب شيء، والدليل على ذلك أن هذه الحروف كل ما جاءت في أغلب القرآن يأتي التنويه بعدها بالقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، صاد والقرآن، ألف لام را كتاب أنزل إليك، طاسين تلك آيات الكتاب، نعم كهكذا. والاستقراء حجة، وهناك أقوال أخرى. يقول بأي نظم من في أصول الفقه تنصحون به من يريد أن يحفظ؟ من أحسن يعني الأنظام الموجودة والمتون الموجودة في أصول الفقه متن مراقي السعود، لأنه نظم جمع الجوامع وشروحه لابن السبكي، وابن السبكي قال إنه جمع الجوامع من 100 مؤلف، وهو كتاب جيد الحقيقة، و أتى بقواعد المالكية مع أصول الموجودة في مذهب الشافعي، ولذلك لما انتهى منه قال أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجادي، مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليه كتب المهرة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح، مطالعا لابن علول اللامعة مع حواش تعجب المطالعة. أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجادي، هذا اجتهادي وسفري في المرتفعات وفي المنخفضات. نرجو الله أن يغفر لنا وله ولعلماء المسلمين.